فإذا تراض منكم ولا تقتلوا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على وكان ذلك على الله يسيرا للرجال نصيب مما اكتسبوا ولكل جعلنا

ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. مستمعي الكرام، الدعاء هو العبادة، والعبادة ليست حركة للجسد فقط، فلا بد من خشوع الجوارح مع الجسد، القلب والعقل والحواس معا، مع اليقين الكامل أن الله هو الأحد الفرد الصمد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده النفع والضر، يقول للشيء كن فيكون. يقول ربنا في محكم كتابه: ادعوني استجب لكم، ويقول: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فالله سبحانه وتعالى يفتح لنا جميع الابواب، يبسط يده بالليل والنهار لكي ندعوه، يفتح يده للعصاة والمذنبين لكي يتوب عليهم ويغفر لهم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الفتن، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. مستمعي الكرام، حتى يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم، تعالوا بنا نستمتع معا بالدعاء والابتهال بصحبة الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها قلب لحافك في السماء يا طه قلب لحافك في السماء يا طه فلسوف تحظى قبلة ترضاها واترك شغافا النفس تحظى واترك شغاف النفس تحظى بالمنى فالنفس تهوى والبصير يراها للقدس تسجد أم إلى أم للقدس تسجد أو إلى أم القرى فالله حي في الدنا ومداها حق الحبيب حق الحبيب على المحب رضاؤه حق الحبيب على المحب رضاؤه فاركع لقبلتك التي تهوى ودع الذين على الحقيقة قد بغوا ودع الذين على الحقيقة قد بغوا فالله يحفظ للقلوب مدى قالوا لقبلتنا يصلي طائعا قالوا لقبلتنا يصلي طائعا لا عقيدة ديننا حين اتجهت إلى العتيق كقبلة قالوا تولى في الصلاة وتاه لم يعلموا أن الحقيقة طاعة الهداية طاعة وقواعد ومحمد صلى عليك الله يا خير الورى يا من أعدت إلى الحياة بهاء للقدس كانت في صلاتك طاعة والكل يعرف كم تطيع الله للقدس كانت في صلاتك حكمة لكن قلبك بالحجاز يراها قد كنت تبغي قبلة مخصوصة حتى يعم على الزمان مداها قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها وعلاها كل الحمايا بالعتيق تعلقت والكل في شوق إلى رؤياها حتى أتاك الوحي انظر واتجه حتى أتاك الوحي انظر واتجه أكملت فرض الظهر صوب حماه يا شهر شعبان العظيم تحية يا شهر شعبان العظيم تحية بك ذكريات المصطفى وسماها في النصف منك تحققت أضلى المنى سعد الفؤاد بأمرها وصداها

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، بعدما استمتعنا معه بفاصل من الابتهالات والأدعية. مستمعي الكرام، القرآن الكريم هو نور رب العالمين ورحمته المهداة للعالمين، قراءته عبادة، والتفكر في آياته عبادة، والعمل بمقتضى أحكامه واجب، وللمسلم عهد مع القرآن الكريم ينبغي أن يكون، فيغترف من فيض هداه يوميا، فهو الطاقة المتجددة والعطاء والخير الذي لا ينضب. فمن حسن بر المسلم بكتاب ربه تجديد عهده معه بشكل يومي، فلا يكون له هاجرا ولا لأحكامه معطلا. وانتظام المسلم بتلاوة القرآن الكريم بشكل يومي يترتب عليه آثار عظيمة النفع عليه، وهي آثار نفسية، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه شفاء لما في الصدور. اللهم إنا نسألك تلاوة لكتابك وتدبرا فيه وإحكاما لآياته، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. مستمعي الكرام، ومن هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه أرى الإخوة المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها دكتور ياسر المغوري إمام المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.